وسوسة الشيطان بنعمل حاجتين. أول حاجة قراءة قل هو الله أحد والمعوذات في الصباح وفي المساء وعند النوم، وآية الكرسي في الصباح والمساء وعند النوم، يعني أذكار الصباح والمساء، ده أول حاجة. تاني حاجة لما يعرض لي الوسواس نفسه، يبقى في حاجة مقامية بتتعمل سواء أنا حاسس بوسوسة أو مش حاسس، اللي هو في الأذكار. وفي حاجة لما تيجي الوسوسة دي جت في الصلاة، يبقى أدفل عن يساري سلاسا وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الوسوسة جت في التفكير، يبقى هيزيدوا حاجة كمان، هطفل عن يساري وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنتهي. أنتهي يعني أتوقف عن التفكير في الموضوع ده وأفتح موضوع تاني. طيب الوسوسة جت وأنا نايم، يبقى هتزيد واحدة كمان، يبقى هطفل عن يساري سلاسا وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش هنتهي بقى، ده منام، أمال هعمل إيه؟ مش هحكي لحد اللي أنا شفته، وأتقلب على جنب تاني غير الجنب اللي كنت نايم فيه. شوف تصور بقى لما في كل الأحوال دي بندفل عن يسارنا سلاسا، يبقى الشيطان ده شيء حقير، شيء ضعيف، ما يستاهلش إن الواحد يحمل هم وسوسته. أدفل إيه ده؟ عدوي، مش هضربه بدبابة ولا بمدفع ولا بطلقة، هدفل، ده معناه إن هو حقير. أدفل وينتهي أمره ويجري ويختفي ويستخبى ويبقى خناس يخنس، يجري يعني؟ لأنه حقير وهيف. لاعتصم بالله ما يرضاش ان هو يتوصف بان هو موسوس، لان عدوه حقير. انا ما احبش يتقال عني موسوس، احب يتقال عني سني، ابقى منتسب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.